على التفصيل على قضايا المسائل على أركان الإيمان لا يعني إخراج ردود. بل ينبغي كل شبهة ترد في أذهان الناس يرد عليها من خلال مكانها ومناسبتها في تقرير العقيدة. ولا مانع من إخراج كتب مؤلفة في الرد عن المخالف لأقرب الحال ذلك كما كان السلف يفعلون. نقف عند هذا الحد لأن عندنا موقف أو موضوع أساسي نبدأ به إن شاء الله في الدرس القادم. قال الله رحمه الله تعالى قوله ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نخلط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونغلب من يغلبهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير وحبهم دين وإيمان وإسلام وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الروافض والنواصب فقد أثنى الله على الصحابة هو ورسوله ورضي عنهم ووعدهم الحسنى. كان النواصب أكثر روافض. طبعا الروافض ما يعرفون وهم الذين يسبون الصحابة. طبعا الروافض أن يتسبون للتشيع ويسبون إلى التشيع وهذا خطأ عقدي وخطأ تاريخي وخطأ علمي كبير. الحقيقة أن التشيع المعروف أو الشيعة في الإصلاح العام هم الذين يفضلون علي رضي الله عنه العثمية أو الذين يفضلون علي على بقية الصحابة وهم درجات. الشيعة المفضلة والشيعة المفترقة والشيعة الغالية التي خرج منها الله في ذلك. الشيعة الغالية الذين يقدسون علي رضي الله عنه وليس عندهم أصول أخرى ما تكلموا في الصحابة كثيرا هذا في بداية. والشيعة المفترية الشيعة المفترية هم الذين يفضلون علي رضي الله عنه على أبي بكر وعمر وهو الذي سماه المفترية وأمر بجلدهم 80 جلدة. والشيعة المفضلة هم الذين يفضلون علي على عثمان. طبعا الشيعة المفضلة انتهت من ذكر ولذلك بعض الناس يزكي الشيعة ظنا منه ان الشيعة انما مشكلتهم تفضيل علي على عثمان او تفضيل علي على الصحابة فقط كيف عاقف معهم في الجدافع عنهم وانه التشيع ليس فيه شيء لا خلع انه بدعة. طبعا التشيع هذا ما هو موجود عن قرار فغير التشيع المثالي طبعا لا يجب عليه الا الامن الجديد. ومع ذلك فإن يعني تشيعهم أخف من تشيع الرافضة الكثير. أما الشيعة الغالية فهي السبائية والسبائية فيما بعد تحولت إلى رافضة. فهم الآن ينبغي أن يسموا رافضة لأن تسميتهم الشيعة يجب سنهم ومن تسمي أنهم على السنة لكن توقيف لبدعتهم فهم رافضة لأنهم أولا رفضوا الصحابة رضي الله عنهم أجمعين رفضوهم بمعنى أنهم كفروهم وأخرجوهم من الملة وقالوا فيهم قولا عظيما حتى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لم تسلم منهم بل النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم منهم. ثم أنهم رفضوا زيد بن علي الإمام بذلك الوقت لأنه أثنى على أبي بكر وعمر خيرا. ثم أنهم رفضوا الحق رفضوا السنة والجماعة. فهؤلاء الرافضة ليسوا شيعة. إذا الروافض سمته الأولى هو سب الصحابة. يسب الصحابة. طبعا يوجد عند بعض الشيعة الغالية وعند بعض السنية سب لبعض الصحابة. لكن لا يسبون جميع الصحابة. لا يسبون الذكر العمر. هذا الشيء. الشيء الآخر هو أن الروافض النصب في أن يزعه وليس يفرقه. لأن بعض الأصول فرق وبعض الأصول ليست فرق. فالرافضة فرق والخوارج فرق والجهمية فرق والمعتزلة فرق لكن النواصب النصب نازعة وجدت أشبه ما بما نسميه الآن ردة فعل ردة الشيعة. فالناصبة لما رأوا مبالغة الشيعة في علي وعلي البيت صاروا يقدحون في عليه وفي علي. لكن الناس لا يكفرون عليه انما يقدحون فيه او يقدرون عليه بعض الصحابه يعني الذين هم لم يروا التفريد بينهم شرعا فقد يفضلون معاويه على علي او يفضلون بني اميه على ال البيت وهذا لا شك انه بدعه وخطا وظلم عظيم لكن هو اشبه بالحاله او بالسنه والنزعه التي ليست مذهب وليس فيها يعني ليست لها اتباع ولا رؤوس مشاهير انما هي رد فعل عن بعض بني اميه يعني اصطبعت بها جماعه من الناس فتره من الوقت كاتجاه ضد المبالغه في ال البيت الخوارج طبعا على رأس الناصرة لكن الخوارج هم خوارج قبل أن يكونوا ناصرة النصر يوجد بالخوارج النصر يوجد بالخوارج لأنهم يسدون عن رضي الله عنه ويكفرون فلذلك ما بقي من النصر إلا أنه سلب من سمات الخوارج لكن تجد هناك فرقة اسمها النصر لا توجد لا قدولا ولا حديثا كما قال تعالى والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار الذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم بركانا سجدا الى اخر السوره وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين بالمبايعين تحت الشجره وقال تعالى ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين اووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض الى اخر السوره وقال تعالى لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفق من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير وقال تعالى للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا ويصبرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم وهذه الايات تتضمن الثناء على المهاجرين والانصار وعلى الذين جاءوا من بعدهم يستغفرون لهم ويسالون الله ان لا يجعل في قلوبهم غلا لهم وتتضمن ان هؤلاء هم المستحقون للخلق فمن كان في قلبه غل للذين امنوا ولم يستغفر لهم لا يستحق في الخلق نصيبا بنص القران يقصد بهذا ان الله عز وجل ذكر هذه الفئات في تفصيل من يستحقون الخلق اي الغنائم بعد ذكر ذلك الايمان في اول سوره فقد ذكر الله عز وجل قبل هذه الايات قوله سبحانه ما اخفى الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى ثم ذكر بعد ذلك للفقراء المهاجرين ذكر لانهم هؤلاء يستحقون الخير ثم ذكر من سمات هؤلاء انهم الذين ليس في قلوبهم ذنب يعني يدعون لمن سبقهم من هؤلاء جميعا وان من سماتهم التي استحقوا بها الخير او دخلوا فيها ممن يستحقون الخير انهم يدعون لاخوانهم وعلى هذا فان الذين لا يدعون لمن في قلوبهم ذنب لا يستحقون الخير على هذا الوجه لأن الآيات جاءت في سياق ذكر تفصيل من يستحقون الفيء الذي ورد ذكره في أول السورة. نعم. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أحدا من أصحابي